Artmix.com. Artmix.com. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد. مدد يا ربي مدد، مدد وماله عدد. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد. مدد يا ربي مدد، مدد وماله عدد. من شر إبليس الغوى وبمكره خطط نوى، على البلاء والأذى والشر قد صاب الجميع. من شر كل النفثات المهلكات المبقى والسحر من بين الرفاق، أنا بستعيذ باسم السميع رب العباد. شايف مكان سحر وأذى مس الشيطان، حسني ومأمني من بطش طف هيم السني. انت الحافظ وانت الغني من كل شيطان ضعي. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد. مدد يا ربي مدد، مدد وماله عدد. ارزقني فهم الأنبياء، حكمة ولين الأولياء، رطب لساني بأدعية، أدعي الدعاء ويكون مجاب. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد. مدد يا ربي مدد، مدد وماله عدد. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد. موقع طرب نت. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد. مدد يا ربي.